في صياغة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ الكمال في نفسه وقلبه وروحه وعقله إلا من خلال القرآن، من خلال القرآن. فمن أراد التمام والكمال في عقله أو في نفسه أو في روحه فما عليه إلا أن يقرأ القرآن وأن يتأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أراد أن يفهم الأجواء التي يحتاجها البشر في تكوين نفوس سوية، في تكوين نفوس سوية تخضع لله بالعبودية وتشع على الخلق بالخير والنفع والسياسة السوية لأمور الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السورة تصدرت بالكلام عن سيدنا زكريا والأجواء العامة التي كان يعيشها هو وأهله ومن حوله من آل عمران. وآل عمران كما نعلم من المصطفين الأخيار، كما صدرت قصة مريم وقصة عيسى وقصة زكريا في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء معناها اختيار فيه شيء من التمييز، لكن الاختيار مع هذا التمييز ما بيجيش محاباة ولا ما بيجيش عنوة، أقصد ما يجيش كده عفوا بغير تهيئة وترتيب. الاصطفاء لا يأتي بغير اصطفاء، بغير تهيئة ولا ترتيب. إذن هؤلاء المصطفون الأخيار كان في تهيئة، في أجواء معينة ينشأ فيها أهل الاصطفاء. هذه الأجواء لا تخلو أبدا من ابتلاء، بل غالبا ما يكون فيها الابتلاء هو الأظهر وهو المظهر الجلي. وهذا زكريا عليه السلام لما تتصفح الآيات التي جاءت وتتأملها تجد أنه نبي مرسل. والبخاري والإمام مسلم، الإمام مسلم ذكر صحيح في صحيحه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن زكريا كان يعمل نجارا، يعمل في النجارة، يعني رزقه يأتي بعمل يده وبكده عليه السلام. ولما تذكر الآيات ويذكر القرآن ويذكر زكريا على لسانه أنه بلغ من الكبر عتيا وأن امرأته كانت عاقرا، فده ابتلاء لا يغيب عن أذهاننا. النبي ومرسل ومصطفى ومكلف برسالة ومن الأخيار، ومع هذا الحياة الاجتماعية تكون على اعتبار أنه يبلغ من الكبر عتيا، جاوز 80 وليس له ولد، وأن امرأته كانت عاقرا، يعني لم تلد وغير مهيئة للولادة، يعني حرمت من الذرية. لما تتأمل هذا الكلام، مصطفى مقرب، نبي مرسل مكلف برسالة، ومع هذا حياته الاجتماعية ليست كعامة الناس، يدلك هذا على أن المصطفين الأخيار يمرون بأنواع من الابتلاءات لكي تسقل كما قلت كما لكي تسقل نفوسهم يعني تنشأ نشأة قوية قوية وفيها نوع من الخضوع والخشوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى كي تكتمل فيهم العبودية لله تكتمل فيهم العبودية لله بمعنى أنهم يعيشون حياة كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما كل إنسان يقعد 80 سنة ما عندهش أولاد وامرأته عاقر وعايش على أمل وعايش على أمل وبعدين الدعاء يجسد لنا قمة العبودية لله. لأن الإنسان بعد 80 سنة لا يمكن ينتظر الولد، إنما لما يوصل 80 سنة وامرأة عاقر وبعدين الوضع طبيعي وسنة الله في خلقه أنه قلما تلد امرأة عاقر في هذه السن، وقلما يولد لرجل في هذا السن، وبعدين تجد العرض الذي عرضه سيدنا زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الصياغة: إذا وهن العظم وهو أشد شيء في الجسد يبقى من باب أولى بقية الجسد أشد وهنا وضعفا. لما العظام بتضعف، والعظام هي أقوى ما في الجسد، أقوى ما في الجسد العظام، وأنت سبحان الله العظيم وبحمده لما تحاول تكسر العظم في بهيمة مذبوحة شوف المعاناة اللي تبقى فيها إزاي يكسر. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني اللحم شيء والعصب شيء، لكن العظم في شدته وصلابته لا لا لا يقارن، أشد من الصخر. فلما هذا العظم يبقى وهن ضعيف يبقى معنى كده أن بقية الجسد أصبحت إيه؟ أشد ضعفا. وبعدين بيقول وهن العظم، ما قالش عظمي، ما قالش عظمي، يعني كلمة العظم بتميز جزء من أجزاء الجسد، لأن الجسم تكون من عظم كسوناه لحما، وبعدين اللحم فيه عروق وأوردة وشرايين وفيه أعصاب وفيه عضلات وفيه أشياء كثيرة. العظم وهن يبقى من باب أولى اللحم أشد وهنا وغيرها بوهن العظم. ثم إنه لما يقول العظم لم ينسب شيئا لنفسه، ما قالش عظمي، لأن الإنسان لا يملك شيء من جسد، الإنسان لا يملك شيئا من جسده ولا حتى حركة اللسان. أسهل حاجة عضلة اللسان لما تتحرك شمال ويمين، مع هذا لا يملكها. ودي الآية العظمى التي تجلت لما قال يعني رب اجعل لي آية، رب اجعل لي آية. ودي من خلال يعني كلمة اجعل لي آية دي من خلال الدلال على الله، ومن خلال قمة الدلال على الله. احنا يعني لسه ما تكلمناش في الأجواء اللي بيدعو بها والصياغة اللي بيدعو بها، لكن احنا بنستشهد العظم لا أملكه، واللحم لا أملكه، والذرات اللي في جسدي اللي هم بالملايين لا أملكها. والدليل على ذلك إذا كنت عايز تعرف إن مرأتك حامل، ما كانش في أشعة ولا تلفزيونية ولا غير تلفزيونية، ومع هذا يطمع أن يعلم اللحظة التي تحمل فيها زوجته، عاوز يعرف الوقت التي تحمل فيه الزوجة. دي زيادة الدلال وزيادة يقين وثقة في أن الله القادر على أن تحمل امرأة، قادر على أن يعلم زكريا بهذا الحمل. سبحان الله العظيم بحمده، يعني أجواء بقول لك فيها عبودية لله، فيها تجلي رحمة الله. ولذلك العلماء لما تأملوا في سورة مريم قالوا أن لفظ اسم الرحمن ذكر 16 مرة في السورة، الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن، وذكرت الرحمة في أول آية، في أول آية ذكر رحمة عبدك، وذكرت 3 مرات، ومع الرحمة ذكر الحنان، ومع الرحمة ذكر الود. الود الرحمة والحنان والود والرحمن، الرحمن 16 مرة والرحمة 4 مرات وحنانا من لدنا مرة ساجع لهم الرحمن ودا مرة. هذا الجو في هذه السورة يدلك على أن عباد الله، عباد الله المقربين مهما تعرضوا للبلاء ابتلاء من الله من سنن الله سبحانه وتعالى، أو تعرضوا للبلاء من خلق الله، من خلق الله كما هو وارد في قصة مريم أشد الابتلاء، وعلى عيسى وعلى كل الأنبياء الابتلاء من البشر نوع من الابتلاء. في هذه الأجواء، في هذه الأجواء لا تزال الثقة واليقين تعمر قلوب عباد الله الصالحين. العبودية لله معناها أن القلب يظل عامرا، عامرا بالثقة وباليقين في الله رب العالمين. ولذلك هذا الدلالة على الثقة واليقين في الله سبحانه، 80 سنة يقول ربي هب لي، بيطلب الولد، وبعدين يعني نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا يعني لا يطلع عليه أحد، يعني فيما بينه وبين ربه. لما تتخيل سيدنا زكريا عليه السلام مهموم، لأن واحد ما عندش ذرية مهموم، عايز ذرية، محتاج ذرية، واللي دايما اللي عنده مشكلة تسيطر عليه بالليل والنهار، يعني أيا كانت المشكلة، اللي عنده ولد لسه ما اتجوزش بقى مشغول بهذا الولد، عندي بنت يتمنى لها زوجا صالحا بقى مشغول بالليل والنهار بهذا الولد، اللي هو متزوج وما عندش أولاد يبقى همه بالليل والنهار الأولاد. وبعدين الضعف البشري قد يجعل الإنسان كل ما يقعد مع الناس يقول الولد ما عندش، الولد اتجوز له سنة ونص لسه ربنا ما رزقش الولد، له سنة ونص، الولد له 6 شهور، البنت لها 6 شهور ولسه ما لهاش الولد. لسه امبارح الكلام كده عمال لغى تليفون واثنين وثلاثة وأربعة، قال ايه جوز ملاش وكملش السنة ما عندش اولاد، وراحت مش عارف لمين وراحت لمين، وعمتها قالت لها ايه، وروح ونعمل لك حجاب ونعمل لك تحويطة ونعمل لك مش عارف ايه عشان تخلف، وعشان وما كملش سنة. شوف الضعف بقى، فرق بين هذا الضعف، الضعف الشديد، الضعف الشديد في ان الانسان يقلق وينزعج ويبتدي يدور في طريق المنحرف، ويقول لك اشوف حجاب، اشوف تحويطة، اشوف الساحر، اشوف الشيخ، اشوف العمدة، خلي العمدة خليه يدعيلها، ولا خلي العمدة يكتب لها حجاب، ولا العمدة يعملها مذكرة عشان تخلف. وبين واحد يقول 80 سنة أو يزيد عن ذلك ولم يتكلم بهذا، وبعدين مش ما بيتكلم، ما ينفعش يتكلم مع الناس. والعلماء أشاروا إلى هذا بأن العبد الصالح، العبد الصالح مهما بلغت به الهموم لا أشكو بثه إلا إلى الله، وهذا كلام القرآن، وهذه تربية القرآن. لما الهموم تنزل على يعقوب وعياله يغيبوا واحد وراء واحد، والعيال الكبار اللي معاه يتأمروا عليه والهموم كلها تنزل عليه، ما لقيش غير حية واحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لما تخلى البشر، لما تخلى القريب والبعيد، لما القريب يتآمر، ولما الفاجر يتآمر، ولما الغادر يتآمر، لا تجد مسلكا إلا إلى الله. فالمجتمع، المجتمع اللي بيعيش فيه سيدنا زكريا مجتمع له اهتمامات معينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النداء الخفي يدلك على أن المخرج الوحيد لكل هم ولكل كرب يكون مع الله. وكلما ازداد العلم، وكلما ازداد العقل، وكلما ازداد الصلاح، وكلما ازدادت العبودية والقرب من الله، كلما زهد العبد في خلق الله. لا ينتظر رجاء من أحد، ولا ينتظر نصرة من أحد. قد يعني من سنن الله أن يستنصر، من سنن الله أن يستنصر، لكن أمله وثقته في الله. نادى ربه نداء خفيا حتى لا يطلع عليه أحد. وبعض العلماء قالوا حتى لا يوصف، حتى لا يوصف بالرعونة، حتى لا يوصف بالرعونة. إيه اللي عندي 8 سنة يقول عايز عيال ده؟ ما إذا كنا أهل اللي عندي 8 سنة يقول عايز أتجوز، يقول لك شوف الراجل يعني حدث تفسير 70 سنة بيقول أتجوز. يا عم اصبر، يا مدام ماتت مرتك، إن زوجته ماتت، يبقى ما يصبر خلاص ويستسلم. سبحان الله العظيم، محمد أنت تغير سنة من سنة لله، أنت لا تغير سنة من سنة لله. ده احنا قلنا بيفقد الزوجة، بيفقد الزوجة في هذه السن، وهو أحوج ما يكون إلى رعاية وإلى حنان وإلى عاطفة، لأنه هو في هذه السن يبقى محتاج إلى عاطفة. الأولاد لا يمكن تصل بهم، يصل بهم البر ويصل بهم الصلاح أن يعوضوا هذا الرجل العاطفة التي تعطيه له الزوج. الأولاد وإحنا في زمن وصلت فيه القسوة مع الأولاد، القسوة يعني إن سلم على أبوه يبقى بار به، ويبقى هو مستفيد من أبوه ويبره ويمن عليه بالبر ويحكي للناس، يقول لك أنا بعمل وبعمل مع أبوه ومش عارف وكذا وكذا وما قصرتش ما عملتش، وهو بيخدم أبوه عشان يستفيد هو. فلما يصل هذا الحد الناس بتعيب على الرجل الكبير السن لما يطلب الزوج، بل يصل بهم العقوق، يعق أباه إن طلب زوجه. وهذا حادث في الواقع، يعني مرة واثنين ثلاثة نلاحظ أن الأولاد لما أبوهم يعني يسعى للتزوج عشان يتجوز، إذا ماتت زوجته الأولاد يعملوا يقفله بالمرصاد حرب، وزي ما قلنا هذا بيتكرر مع التاريخ. والأولاد في غفلة عن سنة الله في كونه، وفي غفلة عن احتياج هذا الأب إلى رعاية وعناية والعطف ورقة ورحمة وحنان. وهذا العطف والحنان الولد يقصر، والبنت لا يمكن تعطي هذا الحنان. والمؤانسة كما ذكرنا في دروس سابقة، المؤانسة الإنسان يحتاج إلى مؤانسة، هو يعني محتاج ولازم، لازم الزواج معناها شهوة، مش شرط. وبعدين هذه الشهوة لو وجدت في كل سنة مرة وأفضاها في الحلال، هل هذا يعيبه؟ هذا لا يعيبه. إنما ليس الزواج معناها شهوة، الزواج مؤانسة ومودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لما هو معروف أن الغريزة تدعو الرجل للزواج وتدعو المرأة للزواج، لكن ربنا قال مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة مش هيديها الولد ولا تديها البنت، مهما كانت البنت بارة ومهما كان الولد بارة. سبحان الله، المرأة بشيء من العاطفة وشيء من الحنان وشيء من الولاء وشيء من الوفاء للزوجية تحمل زوجها في جميع أحواله، تحمله حتى وإن كان قعيدا، تحمله حتى إن كان ضريح فراش، تحمله إن كان حتى يعني يخرج منه القدر، تحمله وتنظفه. لكن البت تتأفف، والبت يعني طلعت على عورة أبيها شيء ده خارج عن الشريعة، وشيء شاذ لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. والأولاد غالبا ما بينفعوش في الحالة زي كده، يجي لهم مرة في الصبح ومرة في الليل، وزي ما قلت لكم كده يبقى ممكن يوقف على الباب بموتوسيكل عمال يزود في البنزين ويزود في صوته عالي، أيوة أبويا أي خدمة، أي مش عايز حاجة، السلام عليكم. هذا الولد البار اللي بيعدى على ابوه مره في الليل ومره في النهار، ما بالك واحد عاوز ياكل، عاوز يشرب، عاوز يتغوط، عاوز يروح يحضر الماء، عاوز يتنظف، عاوز. هذه الرعايه لا يقوم بها الا زوجه وفيه. الانس لا يقوم بها. فيعني قالوا ان زكريا نداء خفيا دلاله على العبوديه الشديده، وانه كلما ازداد العلم وكلما ازداد الصلاح كلما كان البث إلى الله والهموم تشكى إلى الله. وفي نفس الوقت لو طلع عليه الناس وقالوا شافوا شافوه قالوا يا رب عز ذرية صالحة، يقول لك ده اللي بيفكر ازاي، ده رجل بيخرف، هي ذرية صالحة بعد 80 سنة. لكن هو يقينه وثقته جعلته ينادي ربه نداء خفية، وبعدين هب لي من لدنك طلب، طلب يعني بصياغة معينة. هو واثق وثقته قالت الله سبحانه وتعالى وهو واقف يبشرك بغلام، هو بيصلي في المحراب وهو قائم في المحراب، قائم يصلي في المحراب، إنا نبشرك بيحيى مصدقا لما بين يديك، بيحيى يعني بولد وله اسمه، وبعدين أتيناه الحكم صبيا وله مستقبل وهيعيش ويكبر ويتحمل مسؤولية. لأن إذا طلب مين؟ هو زكريا عز كده، هب لي من لدنك وليا، وليا ما قالش ولدا برضه، هب لي من لدنك وليا. والولي يعني يبقى ولد تأتي منه النصرة، ولد تأتي منه الولاية، ولد تأتي معه تحمل المسؤولية، ويرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني مش يعني مش خايف على المال. وفي بعض المفسرين قالوا لا حرج، إن يعني المال يعني عشان يرث المال وينفقه نفقة رشيدة، يبدأ رشيد في نفقة المال، لأن كان عنده مال ويرثه من لا يخشى الله يمكن يبدد هذا المال. فمش مانع أن يطلب ولد صالح يرث حضر ينفق المال في وجوه الخير. لكن قالك ده نجار، يعني النجار يبقى رزقه يعني على قد حال، النجار البلدي يعني يبقى رزقه على قد حال، النجار الثاني يبقى فيه معرض ويرجع شوية بعد ينجح في السنة يعني معرض، وبعد من المعرض يغش، وبعد ما يغش يشتغل في التزوير ويبيع اللي ويجيب الخشب اللطش بتاع المسلحات يحطه في الدولاب ويبيع الدولاب بأغلى الأسعار، ويدهن الدهان ناعم كده بتاعه وماشي، ده في الدير وقته. إنما زكريا ما عندهش الكلام ده على نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى كان عنده ثروة ولا حرج، لكن هو ما قالش كده، قال يارثني يارث من آل يعقوب، يقبل وراثة في الذرية، في ذرية الأنبياء. والحديث الصحيح الذي يؤكد هذه الحقيقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، حديث صحيح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يبقى حتى لو فيه مال المال بيبقى صدقة. والله إذا انطبق هذا على كل الأنبياء وكلام حديث صحيح، نحن معاشر الأنبياء، ما قالش لمحمد عليه الصلاة والسلام بس، يبقى إذا الميراث المال مستبعد في هذه الحالة، إنما الميراث في العلم، الميراث في الحكمة، الميراث في الدعوة. وابن كثير نص عجيبا قال يرثه في سياسة بني إسرائيل على ضوء الشريعة، يعني بني إسرائيل محتاجين ليقودهم، وواضح إن المجتمع ما كانش فيه من يقوده. ولذلك قال إني خفت الموالية من ورائي، إني خفت الموالية من ورائي. يبدو أن المجتمع الجو اللي عايش فيه ما كانش مؤهل إنه يعرف هذه النبوة، ولا مؤهل أن يقود ويسوس بني إسرائيل. يسوسهم يعني يقودهم، يمشي المجتمع وتستقر المجتمع. محتاج نبي يسوس بني إسرائيل، ما ينفعش الغبي أن يسوس المجتمع، ما ينفعش الفاجر أن يسوس المجتمع، ما ينفعش الغادر أن يسوس المجتمع، ما ينفعش المخنث أن يقود المجتمع. إنما لازم يكون من يكون نبي رشيد حكيم على علم عشان يسوس. ابن كثير قال كده، قال يسوس بني إسرائيل، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني وإني خفت الموالي من ورائي، يعني القريبون منه واضح أنهم كانوا غير مؤهلين لهم يقودوا مجتمع. وطبعا طبيعي لابد أن زكريا عانى منهم في إيذائه، لأن أي نبي بيدعو وأي مصلح بيدعو إلى دعوة صلاح لابد أن يؤذى، لابد أن يتطاول عليه. وزي ما قلنا هذا في تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتربية لكل من يتحمل مسؤولية الدعوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اللي يخاف منهم ليه؟ يخاف منهم ليه؟ لازم كانوا فيهم خطأ، فيهم انحراف، فيهم عوج. يعني هو لو كان فيه واحد رشيد كان يقول لك إن مت أنا، وفيه واحد اثنين ثلاثة أربعة يقود المجتمع ويدعو ويتبنوا دعوة البني إسرائيل للخير. وبعد بني إسرائيل كان فيهم أنبياء كثيرين، فيهم أنبياء كثيرين سبحان الله عظيم بحمده. ومع هذا هو يقول يعني إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. شوف بقى الثقة والدلال على الله، يطلب حاجة واثنين وثلاث، وبيطلب حاجة بشروط معينة، طالما مش معلقة بالدنيا، مش معلقة بشهوات ولا بهوى نفس، فإيه المانع؟ واجعله رب رضيا. عشان يبقى رضي لازم يبقى عالم، عشان يبقى رضي لازم يبقى تقي، لازم يبقى ورع، لازم يبقى زاهد، لازم يكون حكيم. عشان يبقى رضيا، راضي عن الله، رضيا راضي عن تحمل المسؤولية. لما يتحمل المسؤولية يبقى راضي بيها، لما يبتلى يبقى راضي. الرضيا اللي شملت كل مقومات الشخصية الناجحة، لأن الإنسان لو كان مش قانع هيبقى قلقان ومضطرب، نفسيته مش سوية، يبقى راضي برزقه. لما يكون الإنسان مش راضي بنصيبه في تحمل المسؤولية، بيتمرد على المسؤولية ويتذمر على المسؤولية ويتضجر من المسؤولية، يبقى مش راضي. يبقى من ناحيتين، الرضا من ناحية الرزق ومما يعطى من أمور الدنيا، والرضا من ناحية تحمل المسؤولية. لما يتحمل المسؤولية ويثبت، ده دليل رضا. لأن الإنسان اللي تذمر وتمرد ويعترض وتمعض من مواقف المسؤولية، يبقى إنسان مش سوي. إنما عشان يبقى رضيا يعني يكتمل فيه كمالات النبوة وكمالات الشخصية التي تصلح للقيادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الجو الذي ينقلنا إليه القرآن بيصيغ لك الجو الذي يحتاجه الناس عشان تمضي مسيرة الحياة. وبعدين لما ينادى ويبشر بيحيى وتذكر صفات يحيى، وينادى يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذه صفات القيادة. هو عاوز واحد يرث يسوس بني إسرائيل بنص كلام ابن كثير، عاوز واحد يعني يتحمل المسؤولية من بعده. هذه المقومات ذكرت في القرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هو دي أول حاجة، ده تحمل المسؤولية. خذ الكتاب بقوة يعني نفذ الشريعة بصرامة وحسم، تنفيذ الشريعة بصرامة وحزم، مش تفرض نفسك بالقوة، لا، افرض شريعة الله على خلق الله بالحسم والقوة. وآتيناه الحكمة صبية، آتاه الله الحكمة، الحكمة، لأن يعني الحكم معناها العلم والخبرة والحكمة، اللي هو تخليه لما يفصل في الأمور يفصل عن بصيرة وعن رشاد وعن توفيق وعن علم وعن حلم. الحكم آتيناه الحكم صبيا، يبقى علم وحلم وبصيرة ورشاد. ودي مقومات الشخصية التي تصلح بها المجتمعات. وآتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، حنانا من لدنا توفيق وتأييد من الله، والتوفيق والتأييد من الله لا تأتى إلا لعبد خاشع خاضع لله، يقوم الليل يسجد ويقول يا رب. هو سورة زكريا وسورة يحيى، يعني وحنانا من لدنا وزكاة، والزكاة معناها نمو وازدياد في الصلاح، في الصلاح وفي الذكاء وفي العلم وفي الحكمة. وزكاة من لدنا، وإيه تاني؟ وكان تقيا. سبحان الله، ما هو نبي، يعني هو كان يكفي أنه نبي ومصطفى، لكن وكان تقيا. والتقي لا تمر عليه لحظة تصدر منه مخالفة لله سبحانه وتعالى. التقي معناها يعني كن تقي، تقي معناها مراقبة دائما لله سبحانه وتعالى، وتجنب دائم لما يغضب الله في كل لحظة، في كل لحظة، في لحظه، في طرفه، في عينه، في لسانه، في مشاعره، في خواطره، يراقب الله في كل لحظة. هذه التقوى. والتقوى أيضا، التقوى حسن الخلق، التقوى حسن التعامل مع الناس، التقوى الصبر، التقوى يعني تشمل كل الأمور التي تطلب من الإنسان، أن يجتنب كل ما يغضب الله، وأن يفعل كل ما يرضي الله، وألا يغفل لحظة عن مراقبة الله. هذه مقومات الشخصية اللي طلبها سيدنا زكريا. ولذلك ختمت القصص قبل أن يدخل القرآن في قصة إبراهيم، لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع بهم أبصر يوم أتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني يشتد سمعهم ويسمعون كل ما يقال عليهم وكل ما يلقى عليهم، وأبصر يرون كل ما يعرض عليهم. كلمة أسمع وأبصر معناها ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم، مبالغة، صيغة مبالغة، أنهم سيسمعون كل ما يكون يوم القيامة ويرون كل ما يكون يوم القيامة مما أنذرنا الله به. أسمع لكن الظالم العلم في ضلال مبين. ويتاني: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض، وبعدين في وصل الكلام: الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. الرحمن فاعبده، نحن قلنا الصياغة تربية للنبي محمد، الرحمن فاعبده واصطبر، واصطبر لعبادته، أن النبي محمد كان يعاني مما يعاني منه الأنبياء، وسيظل الصلحاء يعانون. الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ليس لله شريك، وليس لله نظير، وليس لله ند، وليس لله مشابه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين بالظالمين، انتقم من الظالمين بالظالمين، انتقم من الظالمين بالظالمين. انت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك.